بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، يشهد على هذا لحم أبي هريرة ودمه. لماذا منعت العراق والشام ومصر إردبها وقفيزها ومديها؟ لما عصينا الله عز وجل منعنا الجزية التي كنا نجبيها من هؤلاء ولا نعود إليها إلا إذا عدنا إلى ديننا عودا حميدا رشيدا، فما عليك إلا طاعته، يأتيك نصر وهو قادر على هذا. والأذى واقع لما حال، وبأس الله شديد على الكافرين. للصدع بالحق حلاوة ومرارة عند قائله وعند سامعه، ولا بد من تلك المرارة أن تكون حتى يترتب على هذا الثواب العظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الكل معرض للأذى، إذا تمكن العلميون سيزيقوننا سوء العذاب، الكل معرض للأذى، وبأس الله غير بعيد عن هؤلاء. أبشر أبشر أبشر وتحمل أمر الدين الأول الأصيل. قال تعالى: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أمر واحد يا أخوانا، والفتنة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ستجد بلاء لا محالة، ولكن بأس الله شديد على أهل المعاصي والفجور الذين يقومون أهل الدين والإيمان. لا تبتئس. موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأمر كما ترى تصفية وتربية، وإن شئت فقل تخلية وتحلية، ثم دعوة رشيدة، ثم دولة وإقامة، ثم بعث البعوث. بأسلم تسلم، بأسلم تسلم. وهذا لا أقول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل دعوة الأنبياء والرسل قبله الذين كتب الله عليهم الجهاد. يا أقصى صدرا، يا أقصى صدرا، يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة، ميعاد العزة، ميعاد العزة في مسرى. صدرا يا أقصى صدرا، يا أقصى صدرا، يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة، ميعاد العزة، ميعاد العزة في مسرى. سندوك عروشا، سندوك عروشا، سندوك عروشا للطغيان، للطغيان. وسنمضي أسودا، وسنمضي أسودا، وسنمضي أسودا للميدان. Allah. اعتراض من السلفية يا جماعة قال لك انها جماعة ضع اصبعيك السبابة والوسطى في عينك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر أبا نعيم. قال أحمد ليس علينا أن نفعل هذا. فالرجل ثقة فقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل لا لا بد لي. فخرج إلى الفضل بن لكي أبي نعيم ولما وصل إليه وطرق عليه الباب خرج لهما وجلس إلى دكان له من طين وأخذ أحمد وأجلسه عن يمينه ويحيى بن معين وأجلسه عن يساره وجلست أنا تحت الدكان. فأخرج يحيى بن معين الطبق الرسالة بتاعته وقد كتب فيها 30 حديثا 10 أحاديث من أحاديث أبي نعيم وتلاها بحديث ليس من حديث ثم 10 أخرى وتلاها بحديث ليس من حديث وهكذا. فبدأ يحيى يقرأ على الفضل بن دكين فقرأ 10 حديث الأول والشيخ ساكت. فلما قرأ الحديث 11 قال هذا ليس من حديثي اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية والشيخ ساكت. فلما قرأ الثاني قال لا هذا ليس من حديثي اضرب عليه. فلما قرأ 10 الثالثة ثم قرأ الحديث الثالث الذي ليس من حديث ابن نعيم تغير وجه أبي نعيم رضي الله عنه ورحمه وقال بعدما نظر إلى يحيى بن معين أمسك بيد أحمد بن حنبل وقال أما هذا فأورع من أن يفعل مثل هذا وأما هذا فأقل من أن يفعل هذا فما فعله إلا أنت يا فاعل. ثم رفسه برجله فأسقطه من على الدكان ثم ذهب ودخل منزله وأغلق الباب. قال أحمد ليحيى ألم أقل لك أنه ثقة وليس لنا أن نفعل هذا؟ قال والله لرفسته أحب إلي من سفرتي. أما هذا لما ضرب جاريته على وجهها لطمها أسف وعظم ذلك في نفسه وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أفأعتقها حتى أكفر عن خطيئتي معها؟ قال ائتني بها. فأتى بها فقال يا جارية أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا ومجتمع النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجاهد معه اكتمل في عقيدته حتى عند رعاة الغنم الذين تقل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل حقيقة المجتمعات الآن الإسلامية

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. إذا تبينا أن رفعة الأمة مرهونة بالعلم والعمل، إذا تبينا أن رفعة الأمة مرهونة بالعلم والعمل، وأن الناس قد اختلفوا فيهما اختلافا كثيرا، وعلق بهذا الدين ما ليس منه، ولا سبيل للخلوص إليه، إلى هذا الدين، إلا بالرجوع إلى نبعيه الصافيين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلا سبيل للرجوع إليه إلا هذا، ولا سبيل لرفع هذا الذل المضروب على الأمة قرونا إلا بالرجوع إلى نصوص الوحيين الصافيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه الآفات والأدواء والأمراض التي تفشت في الأمة ارتكبها البعض وسكت الآخرون حتى انتشرت في المجتمع، فحق له أن يذل، وحق له أن يكون فريسة سهلة لشتى أمم الأرض. إذا تبايعتم بالعينة، هذا مثال وليس تحديدا، فهذا مثال على كل حرام استحله الناس. العينة نوع من البيوع الربوي، هو أن يشتري رجل من رجل بضاعة، سيارة مثلا، قسطا آجلا بقدر كذا من الدنانير، ثم يعود هذا المشتري بائعا، الذي اشترى السيارة يعود بها بائعا على البائع الأول، فيبيعها له عاجلا نقدا بسعر أقل من الأول. هذا قرض ربوي مقنع، فيستحلون محارم الله بأقل الحيل، بأقل الحيل. هذه حيلة لا تخيل على طفل صغير غرير، وشبه بذلك اليهود، فالذي يرتكب المعصية وهو يعلم أنها حرام أقرب إلى التوبة وإلى الهداية من هذا الذي يستحل الحرام بتلك الحيل وتلك الخديعة والتحايل والمكر على الله عز وجل وعلى شرعه. إذا تبايعتم بالعينة، هذا مثال على كل معصية استحلها المسلمون، كاستحلال أنواع الخمر المختلفة دون العنب، خمر الشعير وخمر الذرة وخمر التمر، ومعظم الخمور الآن من تلك المذكورات، ما عدت ترى خمرا عنبا إلا قليلا. عموم الخمور المنتشرة الآن في المجتمعات من هذه المذكورات الثلاث: الذرة والشعير والتمر. ويقولون أن الخمر الموسوم بالعنب الذي أصله عنب إذا أثكر كثير فقليل حرام، فهذه القاعدة تحق فيه. أما ما دونه من أنواع الخمور فلا، لا عليك اشرب ولا شيء عليه، طالما أن نسبة المسكر فيه قليلة. كيف نخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهو يقول ما أسكر كثير فقليل حرام؟ يقول لك لابد أن يكون مركزا، مركزا، لا أن يكون هذا الخمر القليل في نسبة ميوعة أو ماء كثير. فأمر عجيب هذا التحليل، ولكن حديث النبي واضح صلى الله عليه وسلم: ما أثكر كثير فقليل حرام. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذه أنواع أخرى من المعاصي، التجبر في المجتمع وتسلط الكبير على الصغير والعظيم على الحقير، ورضيتم بالزرع دلالة على التمسك بحطام الدنيا الفاني، مستدلين بأن الله تعالى أمرنا أن نهيم على وجوهنا فنطلب الرزق من هنا وهناك، فسيحوا في الأرض وابتغوا من فضل الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يستدلون بشرع الله على ما حرم الله. سبحان الله، الله تعالى أمرنا أن نطعم من هذا الرزق، لا أن نسعى وراءه حثيثا فننشغل عن الفرائض. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. وهذا بعض أو أحد الفرائض المفروضة في ديننا: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله إلى غير ذلك من الفرائض. فهذا مثال أيضا على أنواع الفرائض التي تركناها في مقابل السعي وراء الأرزاق. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر، كنتم جبابرة لا رحمة، وهذا لا أقول نراه في الكبراء المسؤولين وزراء ومن فوقهم ومن دونهم، لا، هذا تراه في إخوانك في الطرقات والمجالس والمحافل. يعني أريد منك أن تسير في بعض الطرقات وأن تخطئ خطأ يسيرا متعمدا بسيارتك، وانظر ما مدى التجهم الذي تراه من المحيطين بك. لا هوادة، لا هوادة، ده يديك كلاكس وده يشتمك وده سترى هذا يقينا. ليس هناك حلم ولا رأفة، بل تجبر القوي يأكل الضعيف، يأكل الضعيف هكذا. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، الزرع يقاس عليه بقية الأمور الدنيوية التي ينشغل وراءها الناس، ليس المراد عين الزرع، ولكن المراد عامة المسائل الدنيوية الحقيرة الزائلة التي يسعى الناس خلفها حثيثا ويتركون الفراء. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ما علمنا هذا أن العلاج لهذا الداء المذكور في نفس وذات الحديث هو أن نرجع إلى الدين الصحيح الأصيل، وجب علينا المسارعة إلى تحقيق ما يرفع الذل عنا، وهو الرجوع إلى نصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بفهم سلف الأمة. ولما امتدت يد التحريف إلى قوم فتغيرت الشرعة بين أيديهم وتشوهت معالمها، ما عادوا يرون الحق حقا أو الباطل باطلا، وهذا لا يتأتى في يوم وليلة. إذا وجدت أناسا الحق واضح أبلج وهم يرونه باطلا، والباطل واضح وهم يرونه حقا، اعلم أن هذا الأمر لم يتأتى بين عشية وضحاها، ولكنه تأتى مرة بعد مرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فكلما أشرب القلب فتنة نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير قلبا منكوسا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى إذا رأيت الناس يرون الباطل ويسمونه بالحق ويرون الحق ويسمونه بالباطل، اعلم أن هذا بسبب أنهم تشربوا الفتن، كلما أتت فتنة وشبهة تشربوها حتى عادت قلوبهم مقلوبة منكوسة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لذا المؤمن الكيس يدفع الفتن ولا يتقبلها، أي مسألة فيها شبهة يدفعها عنه، خشية أن تقع النكتة السوداء في القلب على النكتة السوداء فيصير قلبا منكوسا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كن مع الدين الصافي، مع الدين الأصيل الذي عليه الدليل، ولن تحاسب يوم القيامة إلا على هذا، ولن تسأل من الله يوم القيامة لماذا لم تسلك هذا المسلك، طالما أنك ظننت أن فيه خيرا. لا، لن يقال لك هذا، بل سيقال لك لماذا لم تسلك هذا المسلك طالما أن فيه نصا من الوحيين أو من أحد نصوص الوحيين. أما مسائل الظن التي فيها حرام أو واجب التي نراها الآن، أحزاب وفرق وأشتات وأوزاع لا دليل عليها، لست مسؤولا عنها يوم القيامة، لن يقال لك لماذا لم تكون حزبا، لن يقال لك لماذا لم تلتحق بالحزب الفلاني، لماذا لم تضع صوتك في الصندوق الزجاجي، لن يقال لك هذا يقينا جازما بهذا، لست شاكا فيه، لأنه ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، بل شبهات فيه كما ترون وتسمعون ليل نهار. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا. فإذا ما كان الأمر كذلك، إذا ما كان الأمر كذلك، عاد الناس إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيح عن عياض بن حمار المجاشعي قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدي حلالا، كل مال نحلته عبدي حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولما كانت الجاهلية صارت على هذا الذي سمعتم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الله تعالى رسوله وبعثه صلى الله عليه وسلم مخلصا لها دينها من الشوائب ومربيا لها على دين الإسلام الأصيل. لما كانت الجاهلية كما سمعتم حرفت وغيرت وبدلت وأتتها الشياطين فاشتالتها عن دينها بعدما كانت مستقرة على دين إبراهيم عليه السلام أو على دين موسى عليه السلام. فشرع من قبلنا كان يؤمر به أهله، فأصحاب موسى ليؤمرون باتباع إبراهيم، كذا أتباع إبراهيم ليؤمرون باتباع أصحاب موسى، إنما كل على نبيه الذي أرسل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذا الدين الخاتم أمر الجميع أن يدخلوا تحت راية الإسلام، ولن يقبل دين وإن كان فيه توحيد مهما كان إلا إذا كان من خلال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما عاد يقبل من أحد أن يكون إبراهيميا أو موسويا، لابد أن يكون محمديا سنيا، لابد أن يعبد الله بخلال هذا الدين الأصيل. لما بلغ الناس هذا المبلغ من الانحراف والزيغ عن دينهم أرسل تعالى رسوله منقيا للشرائع ولما شاب تلك الشرائع من المنكرات والشركيات والبدع والضلالات، ومربيا لهم لأفراد تلك الشرائع، مربيا لهم على الدين الأصيل، دين الإسلام القويم، دين الإسلام القويم. فعلى قاعدة التصفية والتربية أو التخلية والتحلية قامت دعوة الإسلام، التصفية والتربية أو التخلية والتحلية. أنت إذا أردت أن تنشئ مشروعا، ما زرعت دواجن مثلا، جبت شوية فراخ 20,000 فرخة وعايز تعمل مشروع، وأجرت مزرعة وكان فيها بقايا من موسم فات، بقايا من موسم فات، هل تنثر دجاجك وفراخك هكذا على بقايا الموسم الفائت، أم لابد أن تخلي أولا وأن تمحو تلك الفضلات والقاذورات والميكروبات التي كانت مما علق من قبل، قبل أن تضع تلك الدواجن وتلك الفراخ في هذا المكان؟ لابد أن تنقي المكان أولا. يعني أنا كما أعلم من خبراتي اليسيرة في هذه المجالات أن أصحاب المزارع إذا ما أرادوا إنشاء موسما جديدا يقومون بأعمال خطيرة عظيمة جدا، بعضهم يأتي فيكسح تلك الفضلات ثم يأتي بالأدوات المنقية والسوائل بل والمتفجرات التي تنبعث منها الأدخنة الكثيفة حتى تنقي الأجواء وتنقي الأرض، ثم بعد ذلك يقومون بنقاء الجدران بدهنها بالجير المطفي وغيره، ثم بعد ذلك يقومون بحرق المزرعة من الخارج عشان ينقي الجو الخارجي مما علق به ميكروبات وجراثيم. سبحان الله، ما هذا؟ كل هذا من أجل التخلية، التخلية، تخلي أولا الساحة مما علق بها وشابها من شركيات وبدع وغير ذلك، ثم التحلية، أن تضع الموسم الجديد، أن تبذر البذرة الجديدة. هذا أمر يتعارف عليه أهل الدنيا في دنياه، فما بال أهل الدين؟ لابد من التصفية قبل التربية، ولابد من التخلية قبل التحلية. هذا ما أتت به دعوة الأنبياء، لا أقول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، ولكن دعوة الأنبياء قبله. لابد من التصفية قبل التربية ومن التخلية قبل التحلية، هذا لابد منه، لابد منه. وهذا من خلال خطوط عريضة واضحة بينة لا لبس فيها ولا شبهة، لا لبس فيها ولا شبهة. ففي التوحيد لا يتربى المرء عليه سليما حتى يتخلص من رواسب الشرك، ولذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. ولذا تجد أوثق عرى الإيمان الآن الحب في الله والبغض في الله غير موجود، بسهولة تنحل تلك العرى وتنفصم لا أقول تنفصل بل تنفصل إلى الأبد، لأن الانفصام يرجى له العودة، أما الانفصال بلا عودة. فتنفصل تلك العرى لما؟ لأن العقيدة الأولى لم تكن فيها تخلية وتحلية، لم تنقى من الشوائب بعد، ولم تكتمل في معتقدها بعد، ولذا تجد ثمراتها من الأخوة غير موجودة، حب في الله والبغض في الله غير موجود. أخوان يجتمعان سنين فجأة ينفصلان، لما؟ لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. دمروا الأحاديث لما؟ لتدميرهم المعتقد، أو لعدم اكتمالهم للمعتقد، أو تكميلهم له. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أين هي؟ ضاعت لما ضاع أصلها. يبقى في مجال التوحيد، في مجال التوحيد لا يتربى المرء عليه سليما إلا إذا تخلى عن الشرك أولا، يتخلص من رواسب الشرك. لسه الناس دلوقتي يقول لك امسك الخشب، صح؟ يقول لك خمسة وخميسة، ويخمس لك في عينك كده، أو يحط حدوة في العربية بالتاكسي بتاعته، أو جزمة عافاكم الله. ما هذا؟ لا تزال رواسب الجاهلية موجودة، ولذا تجد العرى منفصمة ومنفصلة، لأن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد أولا أن تكفر بالطاغوت قبل أن تؤمن بالله، لا أن تجمع بين الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله. يقول لك وشك حلو النهاردة علي، هذا شرك، لابد من تخليته قبل أن تحلي التوحيد بالله تبارك وتعالى. وشك حلو إزاي يعني؟ يعني وشه الحلو ده اللي جاب لك النعيم، يقول لك ده أنا حظي نحس، سبحان الله. يعني أنت اطلعت الغيب فعلمت أن الله تعالى قدر عليك النحس إلى أبد الآبدين، لكن حظ نحس، أنا كده دايما حظ نحس، هذا قدر، وهكذا. وعلى هذا فسق وقص. إذا في مجال التوحيد هكذا، في مجال التشريع لا يتربى المرء عليه سليما حتى يتخلص من البدع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل خطبة يأمر بالاعتصام بالدين الصحيح السليم، بالدين الصحيح القويم السليم، والتخلي عن مضاداته من البدع والضلالات والأمور الدخيلة عليه، والأمور الدخيلة عليه. ولذا روى الإمام مسلم في صحيح عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى، ثم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، في كل خطبة. لماذا ينوه ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في كل خطبة؟ الاستمساك بالدين الصحيح، الدين الأصيل، الكتاب والسنة، خير الهدي هدي محمد، أصدق الحديث كتاب الله، كتاب وسنة. ونحن نذهب إلى الرجال، لماذا تستمسك على هذا الأمر؟ يقول لك أصل فلان قال، فلان لا يخطئ، فلان غير معصوم. ما هذا؟ ما هذا الهراء؟ المعصوم قد مات صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد إلا في الكتاب والسنة. أما أن يتبنى أحد قول إنسان مهما كان ويقول أنه معصوم، فلان يخطئ، ومن أنت؟ ومن أنت وفلان؟ وأين لك بفلان؟ هذا فلان صاحب الوجاهة، صاحب الوجاهة، صاحب الائتلاف، صاحب التجميع. كما قلت لكم في خطبات الفائتة، هناك فتن قد فتن بها القوم، ومنها فتنة التجميع، الإحاطة، أن يحاط به تلاميذ كثر فيكون فتنة له، لابد الإنسان أن يرجع إذا ما رأى الحق وسمعه وعلمه، كما قال الإمام أحمد: من فقه الرجل أن يرجع عن بعض ما يقول، لا يسير هكذا كالقطار على قضبان لا يلتفت يمينا أو شمالا، هذا من فقهك أن تعود عن بعض ما قلت إذا تبين لك الحق. فالقعود على الباطل ليس معناه الإصرار على الحق والتمسك بالحق، ليس معناها كذا. فالأئمة الذين تمسكوا بالحق من سلفنا الصالح كانوا على الحق المبين. إمام أحمد كان يتكلم في مسألة واضحة كالشمس في رابعة النهار، إنما الذي يتمسكون به الآن بل ويعيبون على من خالفه، ما هو وما دلالاته؟ مسألة الأحزاب ومسألة الانتخابات والبرلمانات والتصويتات، كل هذا ما أدلته من الشرع؟ ما أدلته حتى تعيبون على من خلفكم؟ لا أقول تسكتون عليه، بل تعيبون أيضا على من خلفكم. كيف هذا؟ من باب أولى أن يعيبهم عليكم، وأن يوجهوكم إلى ما فيه فلاح ورشاد، وأن يعيدوكم إلى ما كان عليه الرعيل الأول حتى يتأتى نصر الله عز وجل. لأنك كما رأيت وسمعت منذ قليل أن نصر الله لا يتأتى إلا على من أطاعه، لا يتنزل إلا على من أطاعه، وأن المبايعة بالعينة واستحلال الحرام والرضا بالزرع وترك الفرائض يؤدي إلى الذل والهوان الذي نحن فيه معنى هذا أن تصفية الإسلام، إيه معنى قاعدة التصفية والتحلية؟ معناها تصفية الإسلام من كل دخيل، وتربية الناس على الدين الأصيل، أي تصفية التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والفقه من الآراء الدخيلة المرجوحة، والأحاديث النبوية من الأحاديث المكذوبة المقبوحة. هذا هو، هذا معنى التصفية والتربية أو التخلية والتحلية. تصفية التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والفقه من الآراء الدخيلة المرجوحة، والأحاديث النبوية من الأحاديث المكذوبة المقبوحة، والسلوكيات والأخلاق من الأخلاق الهالكة المقبوحة. هذا هو، ومصداق هذا على عكس ما ذكره في كلام ذكرته لكم في خطب فائتة على لسان الألباني رحمه الله. الألباني نفسه، وقد قلت لكم هذا ليس منهج الشيخ، وأن منهج الشيخ ضد هذا، وأنه إن قال هذا الكلام ليس معناه ترك ضده، لابد أن تجمع كلام الشيخ في كل في المسألة الواحدة، لا أن تأتي على بعض كلامه فتستدل به. قلت لكم إن تعارض هذا مع أمور الأصول والمعتقدات فلا. شيخ الألباني رحمه الله في فتنة الجزائر مع الحزب الإسلامي هنالك، الجبهة السلفية الإسلامية أو جبهة الإنقاذ كما يقولون، كان في نقاش مع علي بن حاج رئيسها، وعلم الشيخ أن أتبعهم بالملايين، فسأله سؤالا: هل كل من اتبعك يعلم؟ انظر ما وقع هذا السؤال على قلبك عشان تعرف أين أنت من دين الله. قال شيخ الألباني إمام العصر: هل كل من اتبعك يعلم أن الله مستوى على العرش؟ كل الناس اللي عايز الإسلام دي اللي صوتوا لك دول يعلمون أن الله مستوى على العرش؟ وبعد صد ورد وأخذ وعطاء قال: لا. قال: يكفيني منك هذا، يكفيني منك هذا، هذا أمر لا يخفى عنك عواره. فمن عجز عن تصفية عقائد أتباعه مما علق بها من الشركيات وغيره يكون أكثر وأكثر عجزا من عن أن يصفي الأخلاق والأفعال الناتجة عن تلك العقائد. الإنسان الذي لا يستطيع ويعجز على أن يصفي عقائد أتباعه مما شابها وعلق بها من الشركيات وغير ذلك من الدخائل يكون أكثر عجزا في تصفية تلك السلوكيات والأخلاقيات والمعاملات والأفكار الناتجة عن تلك العقائد. ولذا نرى هذا التشتت الذي كان بعد تجمع كثير من الفرق والجماعات تجتمع على مائدة مستدير، وذكرت لكم هذا في الخطبات الفائتة، وسرعان ما يتشتتون. لما؟ لأن العقائد تختلف، العقائد تختلف. لا نقول يجمع بيننا لا إله إلا الله، نعم، أين معناها؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ليس معنى كلمة التوحيد أنك تقول لا إله إلا الله. طيب يبقى القاعدة دمرت. معناها أن نتعلم معنى كلمة التوحيد قبل أن نحاول توحيد الكلمة، مع من توحد الكلمة، مع من تجتمع، مع من تتكلم، مع من تتباحث عن نصة الإسلام. الآن يتباحثون مع النصارى، ما عبدت الصليب، ضاعت القضية. وذكرت لكم هذا منذ بضعة أسابيع أن الأمر سيندرج شيئا فشيئا وسيهلكون، وأن المسائل في هذه البرلمانات وتلك السياسات الواقعية الأرضية لا الشرعية إنما تعتمد على قاعدة سيب لي وسيب لك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هي دي كما سأريك بعد قليل. فالائتلاف أو الأحزاب التي تجتمع الآن لابد أن يكون بين أفراد أمة قد ائتلفت قلوبها، والنصر أو الائتلاف رافض النصر. عارف أنت الترعة الصغيرة أما تاخد ميتها من البحر الكبير؟ الائتلاف رافض النصر، النصر ده فرع عن الائتلاف. إذا ما ائتلفت القلوب أتى النصر. قال تعالى هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. النصر يتأتى من عند الله، وسبب آخر أرضي، المؤمنين الذين يلتفون حولك. لماذا يتأتى النصر من خلالهم؟ قال تعالى وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. قل بالله عليك، قل لي كيف يتأتى النصر لقلوب قد اجتمعت على عقائد شتى؟ كيف هذا؟ والقلوب ائتلافها عند المسلمين لا يكون إلا باجتماعها على العقيدة السليمة السلفية، وإلا كان أصحابها في شقاق، في شقاق لا يجبره اجتماعهم في صناديق الاقتراع. القلوب لا تجتمع ولا تأتلف إلا إذا اجتمعت على عقيدة سلفية سليمة، وإلا تكون هذه القلوب التي اجتمعت أبدان أصحابها في شقاق. وإن اجتمعت تلك الأبدان عند صناديق الاقتراع القلوب في شقاق. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا، الإيمان يكون في القلب افهم، فإن آمنوا أي اعتقدوا المعتقد السليم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ورشدوا هذا الطريق الذي شقوه، وإن تولوا عن هذا الإيمان وهذا المعتقد السليم فإنما هم في شقاق. وإن اجتمعت أبدادهم عند صناديق الاقتراع فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. ومهما تكن، ومهما تكن عليه الغثائية السياسية من تجميع، فإن بداية عقائدها إلى تمييع ونهاية تجميعها إلى تشتيت وتبديع، لأن اجتماع الأبدان لن يكون إلا مؤقتا، اجتماع الأبدان لن يكون إلا مؤقتا إذا كان عقد القلوب مشتتا ولعل أصدق وصف لهم ما وصفه الله تبارك وتعالى لما تكلم عن اليهود، قال بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولما لا؟ وقد أصل واحد ممكن ينكر يقول لك ازاي يعني ده مسلم وده مسلم. طيب والآن لما جعلوا النصارى فرضا لازما على كل حزب، ها هتقول ايه بقى؟ قلنا ان ده مسلم وده مسلم، ده جماعة وده جماعة ماشي، بس ده مسلم وده مسلم، مع ان احنا مع احتراز ان السلفية جماعة كما ذكرنا من قبل، بس هم خلوها جماعة وهذا امر يراد، ولكنها ليست جماعة. من قال لك انها جماعة وضع اصبعيك السبابة الوسطى في عيني. كيف بالامر وقد اصبح النصارى مع المسلمين على مائدة واحدة؟ قل لي بالله عليك فيما يتناقشون إذن؟ أنت أنشأت هذا الحزب زعما أنك تريد حفظ الإسلام، وإن تكلمت بكلام غير هذا، وإن في فرق بين الحزب السياسي وبين الجماعة بتاعتنا. أنت أنشأت هذا الحزب وما أنشأته إلا من أجل الدين ونصرة الدين. الآن قد اجتمع معك النصارى عبدة الصليب على مائدة واحدة، لن تجتمع اجتماعا ولن تقيم اجتماعا إلا بهم. فيما تتناقش إذن؟ أي قضية تفتحها للنقاش؟ ها مش عايزين نطبق، عايزين نحافظ على البند الثاني من الدستور إن الدولة يعني ترجع للإسلام، دستورها للإسلام، ها ومعاك نصارى قاعدين، ولا عايزين ها إن إحنا نحدد حركة النصارى في البلد وإن إحنا نفتش الكنائس عن تلك الأسلحة التي فيها، ها ولا نريد أن نتكلم عن قضية كاميليا وغيره، النساء اللواتي يؤمن ثم نرجعهن إلى الكفار، ها تناش أني قضية بالضبط، ولا تناش بقى في المجاري والصرف الصحي والري والكلام ده. يبقى أنت داخل عشان الدنيا بقى، ما هو معاش نقاش في هذه القضايا، خلاص إن صار معاك على ترابيزة واحدة هتعمل إيه يا مسكين؟ وذكرت لكم هذا منذ أسابيع عدة، ستبدأ سلسلة التنازلات ولابد أن ننظر لمن خلفنا ولابد أن نتذكر بالمواعظ ولا نترك أنفسنا للخبرات، وأن الذي لا يتعلم إلا بالخبرات هذه البهيمة العجماء. قلت لكم كلاما كثيرا على هذا وقد جاء أشراطها، ها فهذا أمر لا يخفى عنك عواره. أما تحديد الشيخ الألباني رحمه الله لهذا السؤال بالذات، هل كل من اتبعك بأصواته يعلم أين الله؟ تحديد هذا السؤال بالذات مسألة الاستواء لأنها مفترق الطرق، مفترق الطرق بين أهل السنة وأصحاب الأهواء، ولأن العقيدة السهلة التي تربى عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المثقفون منهم المقربون منهم الذين كانوا يعيشون في الحضر معه أو الذين كانوا يحيون في البادية، نحن نعلم أنه من بدأ جفا اللي يسكن البادية فيه طبع جافي غليظ لا يعلم كثيرا عن العلم الشرعي ولا عن آداب النبوة، ولذا كان يأتي الأعرابي الجلف من الأعراب من البدو يجذب النبي عليه الصلاة والسلام من حاشية ثوبه يقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي أتاك ليس من مالك ولا من مال أبيك. إيه ده؟ ده واحد بيشحت هذا لأنه أعرابي جلف من بدا أي سكن البادية جفا بقى جافي في طبعه، مع ذلك تربى هؤلاء وهؤلاء على عقيدة سليمة واحدة. انظر في حديث الصحيح صحيح الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال كان لي غنم بين الجوانية وأحد أو أحد والجوانية فيها جارية لي فطلعتها يوما فإذا الذئب قد عدا على شاة منها فسككتها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف الناس، ثم عظم ذلك في نفسي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له حدث كذا وكذا أفأعتقها؟ ضربت الجارية على وجهها ثم عظم ذلك في نفسي أفأعتقها؟ شوف منذ قليل قلت لك أن هذا المجتمع أصابه الذل لسبب من بين الأسباب المذكورة، وأخذتم أذناب البقر تجبر، تجد الرجل في الطرقات ما شاء الله جندي من جنود الأشاوس يرفع سيفه أو إن شئت فقل سنجته ويأتي ببطن من أمامه في لحظة. ما شاء الله، ما هذا؟ تجبر. يعني أنا منذ بضعة أيام رأيت مشهدا كهذا، شابان ما شاء الله. أنا فوجئت، كنت أجلس في السيارة فوجئت بسيوف تشهر، سيف وسيف، ونازلين ما شاء الله عارفين زي حرب زمان، ها بمطواحه كده مع بعضه، ها فجأة واحد وقع والتاني بيضرب فيه، ها وبعد بقى ما العيال اتلمت خدت الواد المضروب والمجروح، التاني يقول له انت كل ما تيجي هعورك برضه. فيش رحمة، لا رحمة ابدا. اما هذا لما ضرب جاريته على وجهها لطمها اسف، وعظم ذلك في نفسه، وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله افاعتقها حتى اكفر عن خطيئتي معها؟ قال ائتني بها. فاتى بها فقال يا جارية اسمع إلى نفسي وذات السؤال، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو السؤال، وهذا هو مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجاهد معه، اكتمل في عقيدته حتى عند رعاة الغنم الذين تقل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل حقيقة المجتمعات الآن الإسلامية والتي يطمع تسلق عروش الحكم فيها، وهي بهذه المعتقدات الفاسدة، شرك القبور وغيره وغير ذلك، ولك النبي والمصحف، هذه مسائل ما كانت تسمع عن أحد من الصحابة، حتى أن الصحابة الأحداث الذين دخلوا في الدين قبيل غزوة هوازن، إيه اللي حصل؟ لما كانوا عند شجرة أرادوا أن يعلقوا سيوفهم بها وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواد كما لهم ذات أنواد، شجرة نتبرك بها يتمسح فيها كده ها وندعوها من دون الله، قال الله أكبر ناسنا قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، وأنكر عليهم هذا إنهم أحداث عهد ما تربوا بعد على عقيدة السليم، لابد من وقت ولابد من تربية ولابد من تصفية ولابد من تخلية ولابد من تحلية. فهل استطاعت الدعوات الحزبية أن تجمع الأتباع فضلا عن الرعاع؟ لأن كل حزب له أتباعه. بقولك إحنا يعني الناس النصارى دول أو الناس اللي هم ضاغطين علينا وداخلين معانا دول يعني هنعمل إيه؟ مضطرين، ما ده اللي قلنا لكم عليه، ها انما اتبعنا بقى هو فلان وفلان، اما بقيه الحزب دول يعني غصب عننا. هل استطاعت تلك الاحزاب ان تجمع الاتباع فضلا عن الرعاع؟ على اين الله؟ على اين الله؟ ها دخل اليوم في كل حزب نصيبه مما ذكرت من علمانيين والنصارى وغير ذلك، لا ادري اذا جلسوا فيما يتناقشون اذن اين الله؟ ام هو سؤال اضحى اضحوكه أضحوكة تتنظر بها الأحزاب في خضم وتأثير تلك الحضارات المزعومة ومحل سخرية عند منظري الجماعات، أصبح أضحوكة. يا أين الله يا عم الشيخ؟ الناس دلوقتي قايمين بثورة بيخلقوا الحكومة الحكام الجبابرة وحطموا عروش الأكاسرة بيدوروا الآن على حاكم عدل وعلى دستور متين وعلى إصلاحات في البلد هنا وهناك بعدما سقط الاقتصاد، وانت بتقول لنا أين الله؟ إيه ده يا عم الشيخ؟ هتضحك علينا الخال؟ مش هي دي كلام الناس يا أخوانا؟ السؤال الأصيل الذي كان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية والذي قام عليه الدين أين الله؟ أصبح محل سخرية الآن في أمور أهم دلوقتي، إصلاح اقتصاد ها ويعلى رصيدنا في البورصة والأسهم بتاعتنا ونعلي مرتبات يبقى في عدالة اجتماعية وحرية رأي ها إلى غير ذلك. أم أنهم فهموا ضرورة الحكم بما أنزل الله وإن ضيعوا الله؟ ها ماذا فهموا؟ أصبح السؤال الآن أين الله أضحوكة، أضحوكة في فيه الأحزاب والفرق والجماعات ومنظريهم، أم ظنوا أو فهموا ضرورة الحكم بما أنزل الله وإن ضيعوا الله. مش مشكلة بقى المسألة دي دلوقتي، أهم حاجة نحكم بما أنزل الله، هذا إن حسننا الظن. فمتى يأذن الله بعتق رقابهم ممن يستذلوهم كما عتقت الجارية بعد أن عرفت الله؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. فالسؤال له معنى ومغزى، له معنى ومغزى، أين الله؟ هذا السؤال ينم عن الاهتمام بقضية معينة. نعم الاهتمام بالحكم بالشريعة أمر مهم، ولكن ربما خالط هذا الاهتمام حظ النفس، لأن الإنسان الذي يتأتى على دين الحكم بالشريعة هو الذي يرد المظالم إلى أهلها. خلي كده بقى، طلع سين من الناس أو مجموعة معينة مسكت البلاد، طيب مجموعة طيبة تحب الخير، تبدأ بقى ترد المظالم بقى، الراجل ده كان بيقبض 1000 جنيه يقبض 5، البلد دي مفيش فيها صرف صحي تجيب صرف صحي، عدالة اجتماعية بقى. فربما أصاب نفسه شيء من الحظ، يعني مع وجود النية الأصلية اللي هي الحكم بما أنزل الله، هذا حق الله أن نحكم بشرعه، لكن ربما يصيب النفس شيء من الحظ. أما الدعوة الذي يدعو إلى صفات الله الخالصة، ها، أن يقول أين الله، الله مستوى على عرشه، أن يدعو إلى صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، هذه ليس فيها شيء من حظ نفسه، بل هي لله خالصة، بل هي لله خالصة. ولذا لابد من العودة إلى دعوة الأنبياء الخالصة اللي هي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعبدوا الله ما لكم من إله غير، هذه دعوة خالصة، هذه الدعوة الخالصة. لابد أن نهتم بشرك القبور أعظم وأكثر من شرك القصور. يعني إذا قلنا أن الحكم أنزل الله ده ناتج عن شرك القصور ماشي، لا، لابد أن نهتم بشرك القبور عند قاعدة الناس العريضة قبل أن نهتم بشرك القصور. لو الحكم بقى إيه؟ بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله. فلم تكن الإمامة يوما غاية، الإمامة والخلافة لم تكن يوما غاية، بل هي وسيلة للوصول إلى الغاية. للصدع بالحق حلاوة ومرارة عند قائله وعند سامعه. لما تصدع بالحق تبقى عامل كده زي العملية الجراحية، لها مرارة عند قائله وعند سامعه، ولا بد من تلك المرارة أن تكون حتى يترتب على هذا الثواب العظيم، حتى يترتب على هذا الثواب العظيم. روى الإمام جمال الدين المزي في تهذيب الكمال أثرا عجيبا جميلا عن أحمد بن منصور الرمادي، قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين خادما لهم إلى عبد الرزاق رحمهم الله. فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أختبر أبا نعيم. أبو نعيم هذا هو الفضل بن دكين، ودكين هذا صفة لأبيه وليس اسما، فاسم أبيه عمرو. أبو نعيم غير صاحب الحلية. فقال أريد أن أختبر أبا نعيم. قال أحمد ليس علينا أن نفعل هذا، فالرجل ثقة، ويحيى بن معين كان معروفا عنه التشدد في القبول عن الرجال، مش أي حد يأخذ منه. لما يحيى بن معين يوثق رجل عض عليه بالنواجس، يبقى يعني طلع من تحت درسه، الدين بتاعنا ما جلناش كده سهل، لا، في علماء نقحوا الدين حتى وصل، والآن فككنا الدين وقبلنا فيه ما ليس منه، وإن ماعت عقائد الناس. المهم فقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل لا، لا بد لي، لازم اختبره. فخرج إلى الفضل بن دكين أبي نعيم، ولما وصل إليه وطرق عليه الباب خرج لهما وجلس إلى دكان له من طين، وأخذ أحمد وأجلسه عن يمينه ويحيى بن معين وأجلسه عن يساره، وجلست أنا تحت الدكان. فأخرج يحيى بن معين الطبق الرسالة بتاعته وقد كتب فيها 30 حديثا، 10 أحاديث من أحاديث أبي نعيم وتلاها بحديث ليس من حديث، ثم 10 أخرى وتلاها بحديث ليس من حديث، وهكذا. فبدأ يحيى يقرأ على الفضل ابن دكي، دي طريقة من طرق التلقي، انك انت تقرأ على الشيخ احاديثه والشيخ يقر الحديث، زي ما الشيخ يحدث والناس تكتب، انت تقرأ عليه حديث ولك ايوه ده حديث، ايوه ده حديث، يقره، يقرأ على الشيخ. فبدأ يحيى بن معين يقرأ على الشيخ، فقرأ 10 حديث الاول والشيخ ساكت. فلما قرأ الحديث 11 قال هذا ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ 10 الثانية والشيخ ساكت. فلما قرأ الثاني قال لا هذا ليس من حديث اضرب عليه. فلما قرأ 10 الثالثة ثم قرأ الحديث 3 الذي ليس من حديث أبي نعيم تغير وجه أبي نعيم رضي الله عنه ورحمه، وقال بعدما نظر إلى يحيى بن معين أمسك بيد أحمد بن حنبل وقال أما هذا فأورع من أن يفعل مثل هذا، وأما هذا اللي هو أحمد بن منصور الرمادي الخادم فأقل من أن يفعل هذا، فما فعله إلا أنت يا فاعل. ثم رفسه برجله فأسقطه من على الدكان، ثم ذهب ودخل منزله وأغلق الباب. فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك أنه ثقة وليس لنا أن نفعل هذا؟ قال والله، يحيى بن عين يقول والله لرفسته أحب إلي من سفرتي، والله لرفسته أحب إلي من سفرتي. ليه؟ لأنه دين هذا الرجل. نعم كان معلوما عنه أنه قليل الخطأ، يعني أحمد بن حنبل يقول ما رأيت أحفظ من وكيع، وعبد الرحمن اللي هو ابن مهدي لا أجد أعظم منه إتقانا، وما رأيت رجلا أثبت في الرجال وفي الرواية من يحيى بن سعيد، والفضل بن دكين أقل الناس خطأ. سبحان الله، مين الفضل بن دكين؟ تعرفه؟ انت تعرف أحمد بن حنبل ممكن، ممكن تعرف مثلا عبد الرحمن بن مهدي، إنما الفضل بن دكين موقف، موقف يحيى بن معين هذا معه أكد لك هذا حق، وإن قوبل بالرفس والرفض. نعم رفسه برجله، لما الشيخ يضرب تلميذه برجله بالشلوت يكون وقعه ايه على تلميذه؟ تزعل؟ لا يحيى بن معين ما زعلش. ليه؟ انه دين، انه يريد ان يبين للناس من هذا الرجل. يعني الناس دلوقتي عرفت مين الفضل بن دكين، وهذا كان مصلحة للفضل بن دكين رغم انه رفسه الا انه كان يحب له الخير. الان الناس جميعا يعلمون بالدليل فضل هذا الرجل وصواب هذا الرجل وقلة خطأ هذا الرجل بسبب من؟ يحيى بن معين، لأنه بيّن الحق وأصر على الحق. ما شاء الله، هذه مسألة واضحة المعالم، واضحة المعالم. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. لما عصينا الله وانحرفنا عن جادة الطريق حيل بيننا وبين ديننا وبين تحكيم شرعنا، ونحن الآن، ها نحن الآن نعصي إلهنا في سبيل إعادة ديننا وتحكيم شرعنا. روى الإمام مسلم في الصحيح وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، يشهد على هذا لحم أبي هريرة ودمه. حديث أبي هريرة. لماذا منعت العراق والشام ومصر إردبها وقفيزها ومديها؟ وهذه مكاييل كبيرة، مكاييل كبيرة. الإردب والقفيز والمودي مكاييل. لماذا منعت مكاييلها؟ لما عصينا الله عز وجل منعنا الجزية التي كنا نجبيها من هؤلاء ولا نعود إليها إلا إذا عدنا إلى ديننا عودا حميدا رشيدا، فما عليك إلا طاعته، يأتيك نصره وهو قادر على هذا. والأذى واقع لما حال وبأس الله شديد على الكافرين. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا على آثاره بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الكل معرض للأذى، إذا تمكن العلمانيون سيزيقوننا سوء العذاب، الكل معرض للأذى، وبأس الله غير بعيد عن هؤلاء. أبشر أبشر وتحمل أمر الدين الأول الأصيل. قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناه تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. الأمر واحد يا أخوانا، الأمر واحد والفتنة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس ستجد بلاء لا محالة، ولكن بأس الله شديد على أهل المعاصي والفجور الذين يقومون أهل الدين والإيمان. لا تبتئس، من لم يجب داعي الله فليس معجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فكلا أخذنا بذنبه، منهم من أغرقنا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أرسل علي حاصبة. لا تخشى شيئا، لا تخشى شيئا، فمن عليك إن كان الله معك، إن كان الله معك فالأمر كما ترى، تصفية وتربية أو إن شئت فقل تخلية وتحلية، ثم دعوة رشيدة، ثم دولة وإقامة، ثم بعث البعوث بأسلم تسلم، بأسلم تسلم. وهذا لا أقول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل دعوة الأنبياء والرسل قبله الذين كتب الله عليهم الجهاد. انظر إلى سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام: قد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أول شيء العلم، وورث سليمان داود وقال: أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا هو الفضل العظيم. ثم بعد ذلك وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى آخره، حتى بعث هذا الجواب لملك السبأ: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب إليهم بكتابي هذا فألقي إليهم ننظر بما يرجع المرسلون. فلما جاء الكتاب لملك السبأ قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا هو الأمر، تعلم ربي، كون جيشك، أسلم تسلم، لا داعي للخداع ولا داعي للنقاشات الفارغة ولا داعي للشبهات الباطلة التي تفسد عقائد المسلمين وإن كانوا من عوامهم. من هذا الذي يقول أن نقحم عوام المسلمين في النجاسات ونتخلى نحن عنه؟ من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ليبعث بالبعوث إلى هرقل وغيره من محمد رسول الله عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن عصيت فإنما عليك إثم الأريسيين. هذا هو الطريق. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يمكن لنا ديننا وأن يهدينا الحق وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع أمر المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع أمر المسلمين على كلمة سواء. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. منعت قفيزها ودينارها أو درهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. يشهد على هذا لحم أبي هريرة ودمه ليؤكد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمسلمين أنهم لما تخلوا عن شرع ربهم وعصوا الله ورسوله ورضوا بالزرع وأمور الزوال، الله تعالى نزع شيئا مما كان لهم أو يتأتى لهم من أمور الجزية وغيره. النصارى الآن أهل الكتاب يحيون معنا، ومع ذلك نكلأهم ونحيطهم، بل ونفتح لهم الشواطئ للعراة وشرب الخمور وغير ذلك، ومع ذلك لا يدفعون لنا شيء. أين المقابل؟ أين مقابل هذه المسائل؟ منعت في بلاد الشام والعراق ومصر وشتى بلاد المسلمين بسبب معصيتنا لله ورسوله. وعدتم من حيث بدأتم، الأمر الأول قبل أن تتمكنوا في الأرض وتجاهدوا وتجاهدوا وتقولون أسلم تسلم، عدتم من حيث بدأتم كما نحن الآن. كما نحن الآن أين نحن من الأمم؟ في أذل الناس، أذل الأقوام. كيف تطلب جزية وأنت في مؤخرة القطيع، مؤخرة الدنيا بأسرها؟ كيف؟ يبقى لابد أن نعود إلى طاعة الله عز وجل. منعت العراق قفيزها، قفيز هذا وهو عبارة عن 12 صاعا، نوع من المكاييل، والمدي هو بتاع الشام 22 صاع، 22 صاع، والإردب هو الفلاحي بتاعنا المصري ده عبارة عن 24 صاع، والصاع 2751 جرام، 2751 جرام، 2 كيلو وشوية. هذه المكاييل منعناها بسبب معصياتنا لله تبارك وتعالى. لكنا نشكي الحال ونشكي الفقر ونشكي المخمصة والحاجة، ونحاول أن نقارب المسافات بين هذا الذي على راتبه 15,000 وهذا الذي وصل راتبه إلى 1,000 أو أدنى، ولكن وسط المسألة. طب ليه؟ ليه تاخد من اللي فوق تحط في اللي تحت؟ طب ما تجيب من البير الذي لا ينضب، اللي خد منه الناس اللي هم المليارديرات، ها رجل تريليونير، تريليونير يعني معاه مليون مليون. لو جاب شعب مصر كله وقفوا فرضا فرضا كده ويعطي لكل واحد مليون جنيه ما نضب معينه، يبقى انت الراجل ده خد من بير خلص. خلاص هو لو كان خلص ايه اللي ما ايه اللي خلاه قاعد لغايه دلوقتي؟ لو كان خلص البير كان راح بقى يستمتع بفلوس دي بره، ما ودها بره. هو كان قاعد شغال لسه عمال يصطاد، البحر شغال لسه بيجيب سمك، هتقولنا من البير ده؟ ها البلد فيها كتير، ها ليس قد نضب معينها حتى نأخذ من الغني لنعطي الفقير. هكذا رجل راتبه 10,000 جنيه بضبط حاله على 10,000 جنيه، جاب عربية مصرفها كده، قاعد في بيت مصرفه كده، بيصرف على أولاده كده، تقول انت منزله خليه 3,000 جنيه أو 5,000 جنيه؟ طب ازاي الكلام في شرع مين ده؟ واحد تاني راتبه 500 تخليه 5,000 ماشي، ارفع الوضيع، انما تنزل اللي فوق ده ليه؟ هو راتبه بقاله سنين كده، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، درجة الغفير ودرجة الوزير، درجة دكتور جامعة، درجة العامل، كل واحد له مقام وله اجتهاده. ناس اجتهادات في الدنيا، مش واحد تعب واجتهد زي اللي قاعد نايم على ودانه، لا لا يستويان. انما انت اعطل ده من البير الذي لا ينضب. مصر لسه فيه فيها غاز وفيها بترول، لو كلمت على جهة واحدة بس ها مش رحت تهد بيتين ثلاثة على الطريق لواحد مسكين بنى بيته عايز يقعد عنده أرض زراعية وعايز يقعد في بيت يلم هو وعياله بدل ما قاعد بالإيجار أو عند ابن عمه، فبنى له بيت يا عم في إيراد في وسط الأراضي دي المزروعة، إيه المشكلة يعني؟ خلاص أرض زراعية هي المشكلة في البلد؟ سبحان الله. ولو هي المشكلة فين الصحراء بتاعتها؟ فين رياها؟ بلاش الزراعة خالص، فين السمك وفين بحيرة المنزلة؟ اللي إذا نظرت إليها لما وجدت إلا السماء تنطبق على الماء. ما تشوفش نهاية بحيرة المنزلة. كل دي فيها سمك بشتى الانواع، فين السمك ده؟ ها ادي الغاز، ادي السمك، عندك بحر مالح هنا وهنا ونهر نيل ماشي شايل مصر كلها، ثلاث شواطئ، شطين بحر مالح وشط بحر عذب ميه عذب، فين السمك اللي فيه؟ راح فين ده؟ كليته الاستاكوزا؟ ها حاجه عجيبه يعني. بلاش ده، قناه السويس وداخلها اقول ايه بس؟ ألف سكة وسكة، بلد مليانة، لا داعي أن احنا نظهر لبلدنا فقيرة ومعدمة وداخلين على مرحلة حرجة ومش عارف ايه، فخلاص هنسوي بقى بين الراجل اللي فوق ده واللي بياخد 15,000 عشان يعمل عدالة اجتماعية، مش انتوا يا جمهور طالبين عدالة اجتماعية؟ يوقع الناس في بعضها من دقنه وفتله، بيجيب ده يوقعه في ده، ابو 15,000 ينزله لايه؟ لخمسة، ابو ثلاثة يطلعوا الخمسة، كده سواهم مع بعض، الناس تقع في بعضها، يبقى في حقد في المجتمع. لا لا، طب ما تطلع زكوات الناس، زكاه المال التي منعت، قول للغني يطلعها، سواء اللي بيبقى 15,000 او اللي معاه مليارات يطلع زكاه ماله، ما شاء الله تكفي الفقراء وزياده وتفيض، هنودي الفقراء امريكا. انما تيجي تخبط الناس في بعضها، اللي بياخد راتب قد كده تنزله واللي ده تطلعه، لا دي لعبه مكشوف. يبقى لابد ان نتفقه في سياسات الدول وسياسات الناس، تخدش الكلام كده تبلعه ها زي السمكة تأكل الطعم وهي غشيمة، لا انت لابد ان تفقه ما يراد من الكلام، ايه اللي ورا السطور؟ مش اللي هم عايزين يعملوه في الاعلام تشربه، لا المسلم كيس فطن، فطن ذكي يعلم ما يراد، لما؟ لانه يعتمد على اصلي الكتاب والسنة. منعت العراق في زها ودرهمها، منعت الشام وديها ودينارها، منعت مصر اردبها، بيقول لك مصر ديت قبطيه واحنا احتلينا المسلمين، احنا ضيوف عليهم منذ 1400 سنه، احنا لما ننطقها تبقى كبيره عليهم، لما هم لما ينطقوها مش مشكله تعدي، لما واحد يقول لي مش عاب ويروح كندا يتعلق له المشانق، اما ان يقولها قس ولا بابا عادي تتبلع ويتبال اكبر منها كمان، نحن ضيوف على مصر، احنا ضيوف على مصر يا ما شاء الله، والان نجتمع معهم في حزب واحد فيما نناقش، هو بيعتبرك ضيف على مصر بيكفرك، انت لا تدخل الجنه عنده وانت كذلك تكفره، ففيما الاجتماع اذن بالله عليك. اذن مساله يا اخواني، نعود الى حديث النبي عليه السلام، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بدأتم. إذن إذا أردنا أن نسارع بالخطوة في هذا الطريق الذي عدناه، نعود إلى طاعة الله عز وجل التي بضدها حرمنا الجزية وحرمنا الخير وحرمنا المال، ووصل الناس إلى ما ترون. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا. قولوا قولي هذا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.